الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار قاعدة الرابعة والأربعون أنهم يعتقدون أن حقوق الرحمن هي الغاية أما حقوق الإنسان فهي تبع لها حتى حقكان إخوة أو ما بستة كإما أكون الصمان جيب جيبك أما ما فكان إنسان وتبعه حتى قال ما حق إخوة جيب جيبك فقروا مهربانش حقكان خومان وجب جاكت وحقي خير مهربان لبيش حقي خو مانوي قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وتغايد لخلق جن وإنسا وعبادته ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أيها أخوي رزقي هم يدات الذاريات بنجاو شش بنجاو حود بنجاو هشت وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولو أن أهل القرى همكم القرى هم القرية كاتك أودان أقول أودان نبي بيوت خريبة أتويران كاول أقول خلقيك لهر شينيك نشتجين شنان عودان كلو توا اگر ایمان بین و تقوای خواهن ببه و غایه که لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض او ای بخشین بوان هرچی خیری آسمان و زویه ولكن كذبوا ما تزولی نیان إيمانا نهينا وتقوى إخوان جبجنا كلوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أو خجور مهربانش لنا يبردون بهوي كردوي إخوانا كما تكاني بيشو الأعراف آية نود وشش وكو رزق أقر حق إخوان جبجنا كإخوان رزق يدا وروها مالي بيبخ لا شيء شي ساقكت وتاوكم يبيبا وركا عبادة جناكا نجايتش أكا هولش أدن بو لناو بدني إسلام ولهما كاش أخوة رسقين دا إنشان جينت بابا مويا قيامتي عندي تنها الدنيا وبس وقال عليه السلام يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. أخرجاه. يا قمري إخوة صلى الله عليه وسلم فالمعي معاذ أي أزاني حق إخوات شبس العبد كان يوا وحق عبد كان شبس الخواه. قلت والله ورسوله أعلم ويقول مهربان وبيا غمر كي صلى الله عليه وسلم زانات لن كباسي علم مدام باسي علم بيت جلوس بلي الله ورسوله أعلم فمن دنياب حقي إخوة بسر عبد كان يوا أو يكا بتنهاو بحق بي بارسن وبهيشي وشريكي وبريان ندن وقال وين انجام دا حقي اوان جلا اخوة او يك اخوة يرمي ربان سزاي كسان يك نادات كبهيشي ويك شريكيان بوخوة بريان نداوا. وفي هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول بعض المتفلسفة الذين يدعون الفلسفة متفلسف كلا في فلسفة يبدأ خيبا خينوارو بيشكو تو روشن بير بزاني هندي لو أنا أظن إن المقصود بالدين مجرد المصلحة الدنيوية فلما بس للدين يعني دين كهاتوا تنهابو دابين كدني برجوان دي دنياي وليس المقصود بالدين الحق مجرد المصلحة الدنيوية من إقامة العدل بين الناس في الأمور الدنيوية بما فمن أخير ما بس بديني حق تنهاب لتيني لا بخشيني ودابن كدني برجوان دي دنيا لو يكوا خلق دات برور بن لقل يكتلي دا لإشكال دنيا دا كما يقوله طوائف من المتفلسفة في مقصود النواميس والنبوات. نواميس جمع ناميس مسيبية وحية وكو كومالا متفلسفة علين في مقصود النواميس والنبوات أن المراد بها على المرسلي مجرد وضع ما يحتاج إليه معاشه في الدنيا تنابو دان راوة أو إيكا خلقي بيوستي ببيت بو دنيايا رينمونيان بكت من القانون العدلي الذي ينتظم به معاشه كدات بروربن لن يواني يكتيدا بووي بو دات بروريا جياني خواني بيرك بخن لكن هذا قد يكون المقصود في أديان من لم يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أفرما أقنجيت أو ما بستا لديني أو كسانا ببيت كباوريان بخوا وببيغمرني صلى الله عليه وسلم من أتباع الملوك المتفلسفة ونحوه وكواني كشين أو ملكان كوتون كتنهام بسيان دنياي ويني أوان مثل قوم نوح عليه السلام ونمرودة وجنجيز خان وغيرهم هركس الشين شبكي ودينة كذا لكن هذا قد يكون مصلوب في أدياني نقمسك على الشرع كان تنهاب ودين هاتبي ودنيا هاتبي وهي الشريعة تنهاب ودنيا ناهتو لنوح وكذا سيبيا قدوه عليه السلام هم باسي حقيقة ايتياه كا كما في أديان بس يقول هر لكم دينكم ولي دين كسي كتنهام بس يبيع الدنيا بيع ودينه فهانيك الدين يعني تنهام لتي الدنيا فإن كل طائفة من بني آدم محتاجون إلى التزام واجبات وترك محرمات يقوم بها معاشهم وحياتهم الدنيوية هموكو من بني آدم في ويسيان بوهايكا جرأي علي أوان مبيت واجبات جب جبكا وخوان لا قد خكراو كانوا بارز وجب جبكني واجب كانوا خوب درقتن لحرام كان كتجياني دنيايا برجوندي دنيايا راوستاوا به وربما جعلوا مع ذلك ما يستولون به على غيرهم من الأصناف ويقهرونه دورشنية جيبا جاكدني واجباتو خبدو قتن لا حرام كان أو كان هو كارك بوئك وخويا انزال كان بسر خلق كان ترى وبيان شوسينه كفعل الملوك الظالمين مثل جنجز خان وكدو يوم ملك استمكارنا جنجز خان فإذا لم يكن مقصود الدين والناموس الموضوع إلا جلب المنفعة في الحياة الدنيا ودفع المضرة فيها فليس لهؤلاء في الآخرة من خلاق وكو أوان علين أقر ما بس لا دين ووحي تنهاب أوها تبه برجوان دي دنيا يندس كويت وبدور بن لو اشتاني كنا راحتي أن أكاتو زيانا في أجينت أو أي أو ديني بيت أو لقيامتا هج بشكيني ثم إن كان مع ذلك جعلوه ليستولوا به على غيرهم من بني آدم ويقهرونهم فشان قالوا إيشا أو كان بهو كارب أو أي ده صلاتي عن ببيت خويا زالو كان مثل غيري خويا بني آدم وبيان شوسينا وكفي علي فرعون وجنجز خان ونحوهما فهؤلاء من أعظم الناس عذابا في الآخرة أو أنا لها مو خلقي زياتر سزاجا وسزايا قولتلك للرجل قيامته كما قال تعالى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون اخوانو بوتو ودباسكين هواري موسى وفرعون بحق وقومك بيان ايمان بينن ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا وتلا خوي بايبو خوي زال كرو بسر خلقي سروج زويدا وخلقكيشي بارشا بارشا كدبو يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم طائفيك بردوام سزا أدائش وسانوا أويكوا نيري نبوايا سري أبري أفرتكانيش إيهشتوا إنه كان من المفسدين بحقيقة فرعون يك يقبولو كسانيك خرابان بلاو أكدوا دناو خلقي دا نصر ريزوي كنيرينا نميني مينا ناتوان دفاعك وقد قص الله سبحانه قصة فرعون في غير موضع من القرآن نزور شوينا ويقرومي ربان باسي فرعون لكدو خرافة كاني وكان هو وقومه على دين لهم من دين الملوك خوي قومك شيء لسا دين يبون سا دين ملك بون مليت دينيكي وديني أوانا، كما قال تعالى في قصة يوسف: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. يوسف آيات 15. وهذا الملك كان فرعون يوسف، وكان قبل فرعون موسى. يعني فرعون كشهبوه كاتك ذاك دجاتي بيغامر يوسف كلو عليه السلام، وكشون فرعون كشكجاتي موسى كلو عليه السلام. وفرعون اسم لمن يملك مصر من القبط، نكتنا بو يكزبي ناو بوها مؤو كسانيكا ده صلاة مصر عنها بوها نقاور كان. وهو اسم جنس كقيصر وكسرى والنجاشي ونحو ذلك. وقيصر يكس نبو ناو بوها مؤو كسانا كسرى نجاشي وين اوان. وهؤلاء المتفلسفة الصابئة المبتدعة من المشائين ومن سلك مسلكهم من المنتسبين إلى الملل في المسلمين واليهود والنصارى. وعنيك إدعاء فلسفة كان الصابئة وتأثير برسة كان كوان كسانكي بدع شيبون وبدع كفري. وعنيك هولدانيان بو بلاو كنوي خرافة والنواني خلقيدة مشائين ومن سلك مسلكهم وش كاو رقي اواني كتبت بر لو عنيك نسبة اخوان ادنا بال دين انا مسلمانانا وجولك وقاوريش يجعلون الشرائع والنواميس والديانات من هذا الجنس لوضع قانون تتم به مصلحة الحياة الدنيا. شريعة الإسلام شريعة كان شكاباس يهود نصارايشة وهروا وحي دين تنهاب أوبكار دينا ولو دينوا يا سيلي وربقرن أو يا سيكا بيانبت بهوية و برجواندي جياني دنياي خوياني بيدا بين مكر. بشكي ديني قلتوا اواني تلي وازيهي ناوا بناوي دينا وخلق شو سنتو بناوي دينا ومالي خلقيان خواردوه بناوي دينا ومالي خلقيان داقير كردوه بناوي دينا وخلقيان لشويني خوي دار كردوه. ولهذا لا يأمرون فيها بالتوحيد بفرما ما شيناكا فرما ما توحيناكا وهو عبادة الله وحده. تلجياني دنياي أنا بانقوازن متوحيد نية ولا بالعمل للدار الآخرة. فما كدنيان بخلقي بوانيكا كردوي تشاك أنزام بدن بروج قيامة. ولا ينهون فيها عن الشرك نهيناك عن الشرك بل يأمرون فيها بالعدل والصدق والوفاء بالعهد. ذات بروري راز قويتي وهروها الوفاء بالعهد جيب جاكدني أو بيماني كايدات أو بلاني كايد. وهلك لو أنا أبين رجالي أمر دا او جورا شعاري بخوي دانو داد پروريو رازگوی و برایتی و یکسانی و اوانه تنها بو چیه؟ بو دنیای ونحی ذالک من الامور التي لا تتم مصلحة الحياة الدنيا إلا بها وهر شكتر كبرجوان دي دنيا بوانا نبي نهاتج ويشرعون التأله للمخلصين والمشركين بدروسي أزانا التأله يعني كدن بإله للمخلصين والمشركين أو أنك بدل صوزية أو أنان بو أنجام بدا ذات بروري دنيواني خوانا راز قويتي بلن بات السر اتشيه كان وهرو أوانيك الشريب وخابري على دم كدو أنا با إله يعني برسيت وهلو التأله فما نشن كوتن شيني أكبت بقوي دنياي دس كبت وهلو ها جرالي كدن كوسي أنا هرسيكي معناي كدن بطاغوت يا ولي برسيت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع أو تألوه برسنا يرالي كدنا شين كوتنا بوشي بو اويكا جياني دنيا دسكويت كوات اوا برنامج اوانا كزانيت اوا برنامج اوانا او كاتا تي اجيت بوشي بانغوازن بو توحيد نيا بوشي نهيناك عن الشرك بوشي بانغوازن بو شن كوتني سنة نية بو سنة زندو ناكناو بو دجاياتي الشرك وبيد أو خرافة ناكن اوان جياني دنيا اقرك قل ايه كان شان ليتي لسال اوه دات برون نبوه رازقو نبوه بلا نكاني جيبا جنكتو وشعاري شان أشكرا يكا لان إما هولا دين بوشي ودات بروري لنواني خلقي دا وطا هولا دانيا تنهابو قشتنا بما فكاني خويا ما في خويا كدو بغاية ما في خواش أول كسبو خوي بيني خوي خوا اي كياني كغاية لا خلق إنسان وجنة بو عبادة إخوة يعني حق إخوة لك إيش إنسان مسلمان إيمان دار حق إخوة جيب أجيب كات الراستي خوي يورم يهربان حق كان يجب دابينك وكو دابيني كلو بيش ويكتو ببرسي أويك هاي رزقة رزقی داری که رزق دیاری کرده رزق نوسره مرحمه که با اوان هوا وکیان تنها با جیانی دنیای با خوشی دنیای برشون کبتنیان با هواش پیدا کرکان خیلی رشه فرمی یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرتی غافلون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا شهر زانية باش يعني دنيا شون دابيني كان شون في البكات بلام بي آغان لقيامة او هو كاركيا بويا سركوتو نابن ووشيكا بناوي دينا و هولي اوادا دنياي تابين ببيت دين بكار دينت بو غشن ببرجوان دي دنيا او خواه يورو ميرابان يالوتي ناد توفيقي نادت وكو اويكا به باورکان چون دنیای نیستوا پیان ادلت آوانه تریش که دین با کار بیانن و دنیای پی ادله بلام خیر و مهربان سزاین ادات دست روی که دنیا با کار دین با کار دین با برجودی خویم و هلا دنیایش عشقلاین که با خالق قصه کانی خویان بکر دو کانی خویان و گرو می روان عشقیدانه که با خلق این ناسینه با خلق و یه خلقی دوده که بتولی و لا قاعدت فی المحبه ابن تیمیه رحمتی خویلی به لا بره چلو حول سبحان الله و بحمده سبحانک اللهم و بحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک.